ارضك يا حميده ما تجيبش اسمي على لسانك زعلانه ليه ما تقولي يا حميده قولي لك قدريه على سنانك قولي لك كيف ارضك يا حميده ما تجيبش اسمي على لسانك زعلانه ليه ما تقولي يا حميده قولي لك قدريه على سنانك طلبت شقه بنت لك قصر واستنظرتك ظهري وعصر طلبت شقه بنت لك قصر واستنظرتك ظهري وعصر انك تعدي ما بعديش طب حتى اشوفك تشوفيه انك تعدي ما بعديش طب حتى اشوفك تشوفيه اللي قول لي يا جناوي هو انت تبقى ولد مين في مصر قول لي كيف والقلب علي قلب علينا وش انت عامل فيها دي زعلانة ليه ده القلب علينا وش انت عامل فيها دي طلبت تسريحة جبت دولاب ووقفت سنة واتنين عالباب طلبت تسريحة جبت دولاب ووقفت سنة واتنين عالباب الحلو يوصل ابدا لا وعلينا يسأل ابدا لا الحلو يوصل ابدا لا وعلينا يسأل ابدا لا قلتلك إلها غلاب قول لي كيف خسيت النص ما قلتلك ما في زي وبس ما تقول يا حميدة خسيت النص ما قلتلك ما في زي وبس طلبت خاتم جبت غويش وخلاص زهقت انا من دي العيش طلبت خاتم جبت غويشه خلاص زهقت انا من دي العيش انك تحني ابدا لا خيبت ظني ابدا لا منك تحني ابدا لا خيبت ظني ابدا لا وراس ابويا هواك على الكيف هالراس حبك ملهوش اساس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس هيجي اليوم تصحي من النوم تلاقيني سافرتي خلاص ماضيكي ايه قليل عليه تحبني ليه يا بنت الناس انا هالراس حبك ملهوش اساس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس هيجي اليوم تصحي من النوم تلاقيني سافرتي خلاص ماضيكي ايه قليل عليه تحبني ليه بيدك قلبي وهمل فيه حتى الحب كمان بعديه بيدك قلبي وهمل فيه حتى الحب كمان بعديه بيدك قلبي وهمل فيه حتى الحب كمان بعديه بيدك قلبي وهمل فيه حتى الحب كمان بعديه مفضحتيش عن انا هالراس كلام الناس خلى الباس تجح في الراس هخش الجيش وهبدا شويش وحيبقى زي ما فيش واجيب للشبه ومهر لابوك غير الباشيش راح اخش الجيش وهبدا شويش وحيبقى زي ما فيش واجيب للشبه ومهر لابوك غير الباشيش انا قلت يا واد قصون النعمة وربي ولادي وخلاص ما بيكي ايه قليل عليه تحبني ليه قوليلي بس اروح اليمين نحن اتنين في الهوا دايبين قولي لي بس اروح اليمين نحن اتنين في الهوا دايبين قولي بس اروح اليمين انتوا اتنين في الهوا دايبين طلحتي شاع ان انا هالراس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس عليه فين الحب ده اللي بيحكوا عليه زيت السوق لقيت الكيل وبريالين وتبكي يا رمضان على الوطن الحزين تبكي يا رمضان على الوطن الحزين تبكي يا رمضان على تعب السنين تبكي يا رمضان على الوطن الحزين تبكي يا رمضان على تعب السنين ضمير لما قليلي اصلينا من معال الحرير تبكي يا رباب على اولاد الحرام اللي عايشين كمالة كمالة والسلام وتبكي يا رباب على الوطن الحزين تبكي يا رباب على الوطن الحزين تبكي يا وطن على تعب السنين يا تبكي يا رباب على اللي انهد حلم وفاهم انه عايش وجاي بتجيب من دين تبكي يا رباب على كتير الكلام يبقى ما يعرفش حاجة والأوحك والسلام وتبكي يا رباب على الوطن الحزين يا بابا على الوطن الحزين تبكي يا رباب على شباب اليوم اللي خايف من بكره وهو شايل الهموم تبكي يا رباب على شباب اللي بياكلوا حوالع وبيحلفوا مد يمين ودكي يا رباب عالناس الطماعين اللي بياكلوا حوالع وبيحلفوا مد يمين ودكي يا رباب عالوطن الحزين ودكي يا رباب عالوطن الحزين ودكي يا وطن على تعب السنين تبكي يا رباب عالناس المظلومين ايه مكتوب عليه ومسطر عالجبين تبكي يا رباب على اللي هجر البيت وهنتعالي حيان ونقدم جلياريت تبكي يا رباب عالناس المظلومين اللي مكتوب عليه ومسطر عالجبين تبكي يا رباب على اللي هجر البيت وهنتعالح عيال وتنتم جلياريت وتبكي يا رباب على الوطن الحزين تبكي يا رباب على الوطن الحزين تبكي يا وطن على تعب السنين تبكي يا رباب على الوطن الحزين تبكي يا وطن على تعب السنين الناس الشجيانين اللي بياكلوها بعرقهم وعرق الجبين تبكي يا رباب عالناس الشجيانين اللي بيربى ولادهم بعرق الجبين تبكي يا رباب على ولاد الغرام اللي عايشين سهار وعينيهم لم بتنام تبكي يا رباب على ولاد الغرام عايشين سهار وعليهم لم بتنام وتبكي يا رباب عالوطن الحزين تبكي يا رباب عالوطن الحزين تبكي يا وطن على تعب السنين تبكي يا رباب عالوطن الحزين تبكي يا وطن على تعب السنين تبكي يا رباب عالناس الطماعين اللي بياكلوها ولع وبيحلفوا مد يمين بلاش اللي جه بلاش يا بوي لابد يروح بلاش ودكي يا بابا عالناس الشجيانين اللي بيربوا عيالهم من عرق الجبين ودكي يا بابا عالوطن الحزين بابا على الوطن الحزين دكي عوض الله على تعب السنين دكي يا ربابا على الوطن الحزين دكي عوض الله على تعب السنين دكي يا ربابا على الوطن الحزين دكي عوض الله على تعب السنين دكي يا كلامه يمشي على الحتة الحظ كان بيشوفه يا رب الزينب وإذا عملهم من بدري عالطبطة بدري بدري وإذا عملهم من بدري الحظ كان بيشوفوا يارا مسك الجنيه مرة تجارة الحظ كان بيشوفوا يارا مسك الجنيه مرة تجارة سبحان العدل وقت معاه متأسدك وثلاثة أرنب متأسدك وثلاثة أرنب متأسدك وثلاثة أرنب We'll be right back. الزمن مسكي مصدريني وكان انا فن. ولك ولك ولمن